السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، نشكر الله عز وجل أن جمعنا بكم، وفقنا لطاعته وإياكم، وأشكر لكم حضوركم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجزي من تسبب في حضوره إليكم كل خير، وأن يوفق القائمين على هذه المؤسسة المباركة كل ثواب وخير وأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سنن مهجورة. السنن أيها الأفاضل هو ما سنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسنة نبينا وحي كالقرآن. وقد قال ربنا عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال ربنا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة السنة. قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل القرآن عليه، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وقد أمر ربنا عز وجل بالأخذ بكل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. كما حذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. قال ابن حزم عليه رحمة الله: ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرا بإجماع المسلمين. وهذه النابتة وللأسف الشديد بدأت تنبت في المسلمين، بل قد نبتت من أزمنة قديمة، ولكل قوم وارث. قال: لو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا بما وجدنا في القرآن، لكان كافرا بإجماع المسلمين، لأن الله أمر بالأخذ بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن رد ذلك فقد رد على الله قوله، ومن رد على الله قوله ضل ضلالا مبينا ولا شك. قال أيوب: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وحدثنا من القرآن، فاعلم أنه ضال مضل. ولذلك قال ربنا مصداقا لهذا القول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهنا ربنا عز وجل يقسم بأجل مقسم به، وهي ذاته المقدسة جل في علاه، يقسم على نفي الإيمان عمن لم تتوفر فيه هذه الثلاثة أمور. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في جميع موارد النزاع، في جميع أمور الدين. ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد ذلك، حتى أضاف إليه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يقبل قوله وأمره ونهيه بكل رحابة وسعة صدر، ولم يثبت له الإمام بمجرد ذلك حتى أضاف إليه ويسلم تسليما وهو كمال الانقياد لأمره عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل من الناس يأبى من دخول الجنة، يأبى دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال موصيا أمته وحاثا على لزوم سنته خاصة عند ظهور الاختلاف والفتن، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا في السنن. وعند مالك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ولن تهلكوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض، فمن فرق بين الكتاب والسنة في الدنيا خالف هذا الحديث. قال ابن كثير رحمه: بل قال الله عز وجل مبينا سبيل الوصول إليه وإلى محبته وجنته ومغفرته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله، لأن أدعياء كثر. وهذه الآية تسمى عند أهل السنة بآية المحنة، الناس ادعوا المحبة فامتحنهم الله عز وجل بالاتباع. لو كان حبك صادقا لأطعته. قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. وقد كان السلف عليهم رحمة الله يعظمون السنة ويدورون معها كيفما دارت. وهذا في الحقيقة أيها الأفاضل هو سبب نصرهم وعزهم وتمكينهم. والقاعدة في هذا حديثان عظيمان. الأول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فبقدر المخالفة تحل الذلة والصغار على الناس، والناس يحفظون من الشرور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. قال ابن تيمية: قال: من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده. القرآن لا يعارض، الحديث لا يعارض، ومن ادعى الحرية وجوز معارضة الوحي هذا إلى الانسلاخ من الدين أقرب منه إلى الدين، وإن تبهرج وكثر أتباعه. قال: فإنه ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الصديق أبو بكر: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. من يقول هذا؟ الصديق الأكبر أعلم هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في سيرة حاتم الأصم رحمه الله أنه قدم يوما رجله اليسرى عند الدخول إلى المسجد خطأ، قدم رجله اليسرى عند الدخول إلى المسجد، والسنة تقديم اليمنى، فتغير لونه وخرج مذعورا وقدم رجله اليمنى. فقيل له، فقال: لو تركت أدبا من الآداب خفت أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. لأن الذي يأمن مكر الله وصفه الله بالخاسر. المؤمن لا يأمن مكر الله. ولذلك مما يؤثر عن الصديق: لو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. بكم سنة ومخالفة، بكم مخالفة هزم المسلمون في بدر، بكم مخالفة ومنوا بالهزيمة وقتل من ساداتهم ومن الصحابة 70، بكم مخالفة؟ مخالفة واحدة، عصيان بعض الرماة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال الثوري رحمه الله: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. وكان يقول موصيا الناس: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني اتبع الأثر في كل أمورك حتى في الأمور المباحة. انظر كيف حكوا رأسهم فحكه كذلك. وكانوا عليهم رحمة الله يحذرون من المخالفة أشد التحذير ويشددون في ذلك، ويرون أن الخير المطلق إنما هو في السنة وفي امتثالها. السنة العقل لا يدخل فيها ويقومها، العقول قاصرة. والسنة عاصمة. في صحيح مسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. مصلحة. الآن الناس بعضهم يجوز الربا من أجل المصلحة. سمعتم بهذا؟ هذا موجود للأسف. قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. كانوا يشددون على المخالف. في صحيح مسلم أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى رجلا يخذف، والخذف حجارة توضع على اليد صغيرة ثم يرمى بها. هذا الأمر منهي عنه في ديننا، ومثله النشاب يأخذ حكمه تماما، لأنها لا تنكئ عدوا، إنما تفقع العين وتكسر السن. رآه يخذف فقاله: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال: ألم أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه ثم أراك تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. وقال رجل آخر رآه يفعل هكذا في السنن، قال: والله لا عدتك إن مرضت، ولا شهدت جنازتك إن مت، ولا كلمتك أبدا. وحدث ابن عمر رضي الله عنهما يوما بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال ابنه بلال: إذن والله أمنعها. عنده غيرة. يقول إذن والله أمنعها. قال فأقبل عليه ابن عمر فشتمه شتيمة لم يشتمها أحدا قبله قط، ثم قال له أحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقول إذن والله أمنعها؟ ابن عباس حدث يوما بعض أصحابه حديثا فاعترضوا عليه بقول أبي بكر وعمر، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر؟ ليت الناس اكتفوا بقول أبو بكر وعمر، ولكنهم ذهبوا إلى قول أرسطو وجماعته وللضلال وإخوانه. قال معاذ بن جبل إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. وقال أبو هريرة إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وكلكم يحفظ الحديث، الذي فيه ذكر الرجل الذي كان يأكل بشماله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال استطعت، فشلت يده. فمخالفة السنة قد يعاقب الإنسان بها عاجلا، قد تؤخر العقوبة، قد يمسخ الإنسان في قبره. ولذلك جاء في الحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو جسده جسد حمار؟ يقول العلماء هذا قد يمسخ في قبره في هذه الصورة إن لم ينسخ في الدنيا. قال عمر بن عبد العزيز لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. ولكن ديننا اكتمل في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر الله بذلك فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم دين نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وليس بعد الكمال إلا النقصان. ولذلك كلما اقترب الناس من الساعة كثر فيهم الجهل وقل فيهم العلم وداخلتهم الفتن والأهواء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذه فتن واختلاف وشرور. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والغربة ليست غربة عدد، إنما هي غربة سنة واتباع. كان الحسن في زمانه يقول استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وقال الأوزاعي أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى لا يبقى في البلد الواحد منهم إلا رجل واحد. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام المتمسك بالسنة اليوم كالقابض على الجمر، هو اليوم عندي أفضل من الجهاد في سبيل الله أو من المجاهد في سبيل الله. فأغرب شيء السنة وأغرب منها من يعرفها. قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال عليه الصلاة والسلام لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فأولهن نقضا الحكم تطبيق الشرع وآخرهن الصلاة ورب مصل لا خلق له عند الله عز وجل. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وشر الزمان أيها الأفاضل إنما هو بذهاب العلم وأهل العلم وظهور البدع والفتن. قال ابن عباس: لا يأتي على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنة. فإذا غيرت البدعة قام الناس فقالوا غيرت السنة. وقال عبد الله الديلمي: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وقال أبو بكر بن عياش: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. إسلام غريب لا يعترف به في كثير من الأماكن، السنة أغرب عند أهل الإسلام. وأعظم أسباب ترك السنن إنما هو الجهل والهوى والتعصب وقلة العاملين بالسنة. فالإنسان وحده غريبا يشعر بالغربة فيمشي مع الناس. وعلامة استقامة الناس إنما هو لزوم السنة والأثر، وهذا الميزان أصله السلف. قال ابن سيرين: كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم، انتعاش العلم وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فالسنة العلم والعلم السنة، وإظهار العلم إنما هو إظهار السنة. سئل الوليد بن مسلم شيخ الإمام أحمد: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. وإظهار السنة نجاة الناس. قال ابن وهب: كنا عند مالك فذكرت السنة فقال: السنة سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. ولذلك أيها الأفاضل سنعرج على بعض السنن التي يجهلها كثير من الناس، وبعضها قد هجر حقا حتى إنك لو حدثت الناس به لاستغربوا الأمر. وما سأذكره إنما هو أمثلة في جزء باب من أبواب العلم، أمثلة في جزء باب من أبواب العلم. لو سألت مثلا في الجنائز: ما صفة حفر القبر في السنة؟ كثير من الناس يجهلها حتى من طلاب العلم. ما صفة صلاة الجنازة إذا كان رجلان يصليان على الجنازة في السنة؟ قد يجهلها كثير من الناس. عجيب. السنة في حفر القبر أن يوسع جهة الرجل وجهة الرأس ويضيق جهة البطن. رأيتم قبرا محفورا هكذا؟ رأيتم؟ ها؟ واحد يقول رأيت. في صلاة الجنازة السنة أن يقف الإمام في الأمام والذي خلفه وراءه، لا يقف مباشرا له. هذا مثال فقط. فما سأذكره إنما هو أمثلة. ولا بد الإنسان أن يحرص على السنة وأن يتعلم السنة وأن يدور معها حيثما دارت. وربنا قد أمرنا بأخذ الدين كله. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. تأخذ الدين كله. وكان العلماء يقولون: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. وأهل السنة كما قال ابن كثير: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. نأخذ بعض المسائل متعلقة بالصلاة فقط، ونبدأ بالأذان، مسألة طريفة. النداء بالصلاة في البيوت، يعني المؤذن يؤذن ويقول في الأذان صلوا في بيوتكم عند المطر والريح الشديد والبرد الشديد. هذه المسألة قد يكون بعض الناس ما مرض عليه طول حياته، وهذه السنة مهجورة، مع أنه متفق عليها بين المذاهب الأربعة، وفيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام متكاثرة جدا. ولو جاء المؤذن يفعلها في المطر لاستنكر الناس. وابن عباس في الصحيحين جلس يوما على المنبر وقال المؤذن إذا بلغت حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا بلغت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة حي على الفلاح، قل صلوا في بيوتكم، يقول المؤذن. فنظر بعضهم إلى بعض فقال كأنكم أنكرتم هذا، هذا فعله من هو خير مني، فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أيضا قال ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. هذه سماحة الإسلام ورفق الإسلام ويسر الإسلام. وقال أبو المليح لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابتنا سماء يعني مطر لم تبل أسافل نعالنا، فنادى المنادي رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا صلوا في رحالكم. هذه سنة مهجورة، المؤذنون أظنهم بعض الأخوين ينظرون، لو فعلوها قد يفنشوا، لسان حالهم يقول هكذا. الأمر الثاني السكينة والوقار عند الذهاب إلى المسجد وعدم الإسراع ولو أقيمت الصلاة وخشي الإنسان أن تفوته الركعة. قد يأتي بسكينة ولكن إذا سمع الإقامة قد يسرع، وإذا وصل قريب الصف وركع الإمام قد لا يملك نفسه. والإسراع منهي عنه مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عن أبي قتادة في الصحيحين قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا. وهنا الإقامة يقول العلماء خرجت مخرج الغالب، لأن الناس غالبا إذا سمعوا الإقامة يسرع قليلا حتى يدرك التكبيرة الأولى، وإذا خشي فوات الركعة يسرع حتى يدرك من حرصه على الخير، ولكن هذا الحرص هنا ليس هذا محله، محله سنة أخرى مهجورة سأذكرها. قال ولا تسرعوا فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وفاتكم فأتموا. لماذا لا نسرع؟ ما الحكمة؟ أولا تستحضر أنك مأمور بالسكينة والوقار لا تسرع، الإسراع سنة مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ما الحكمة؟ قال ابن حجر رحمه الله قال تستفاد من زيادة وقعت في مسلم قال في آخره فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. ولذلك ينهى من يأتي المسجد أن يشبك بين أصابعه. قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا للمسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. هذا النهي والإسراع يقابله سنة متروكة أخرى وهي التبكير إلى الصلاة. سواء لجمعة أو لجماعة الله أمر بالمسارعة وسارعوا، وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا. ليس أنك تسرع في المشي، إنما تبادر إلى الأداء. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على إدراك ذلك فقال من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 يوم يدرك التكبيرة الأولى، قلة من الناس من يفعل هذا، وهي سنة مهجورة. تواظب 40 يوم ما تفوتك التكبيرة الأولى، مش الصلاة، التكبيرة الأولى. والحرص على هذا أجره كبير كما تقدم، ومخالفة هذا قد يحرم الإنسان من خير كثير. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. وعلى المسارعة مشى السلف لتعرفوا مدى هجر الناس لهذه السنة. قال سعيد بن مسيب ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وقال ربيعة بن يزيد ما أذن المؤذن لصلاة الصبح منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. وإبراهيم ميمون كان حدادا، فإذا كان رافعا المطرقة وسمع النداء سيبها من خلفه ولا يردها. قال وكيع إذا رأيتم الرجل تفوته صلاة الجماعة ولا يغمه ذلك فاغسلوا أيديكم منه. وقال حسن إذا فاتت أحدكم صلاة الجماعة فليسترجع فإنها من المصائب. يقول ابن عمر خرج عمر رضي الله عنه يوما إلى بستان له، إلى حائط له، فرجع وقد صلى الناس العصر فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاتتني صلاة العصر في جماعة، أشهدكم أن حائطي صدق على المساكين كفارة لما صنعت. وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة في جماعة أحيا ليلة وأعتق رقبة وصام يوما. هل سنة معمول بها ولا مهجورة؟ هناك سرعة في الصلاة منهي عنها في الصلاة ذاتها، وهي أيضا تكاد تكون منعدمة. أضرب مثال، قال البراء في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم نتبعه. الناس الآن كأنهم يمشون مع الإمام تماما، ويأتي بعض الأئمة يريد أن يتدارك يقع في خطأ يظن أن الناس لا يسبقونه فيتبعونه بالحركات بدون بالسكوت. إذا نزل نزلوا قبل أن يقول الله أكبر، وهذا ختم الأئمة لا يجوز لهم فعله، لأن هذه تكبيرات انتقال، وتكبيرات انتقال تقال في أثناء الانتقال ليس بعده. يعني بعض الأئمة يأتي يضع رأسه في الأرض بدل أن يقول سبحان ربي الأعلى يقول الله أكبر، هذا لا يجوز. أو يستوي قائما بعد الرفع من الركوع وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد، ذكر القيام سمع الله لمن حمده، ذكر الانتقال يبدأ من هنا، أنت راكع ثم تقول سمع الله لمن حمده ينتهي هنا، فإذا استويت تقول ربنا ولك الحمد، فيخلط ذكرين في مكان واحد. هذا من أخطاء الأئمة إلا من رحم الله. كثير من الأئمة يقع في هذا الأخطاء، لا يراعون تكبيرات الانتقال أبدا إلا من رحم الله وحرص على السنة، وقليل ما هم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا. متى يحسب أنه راكع؟ حين النزول بعد أن يستقر. فإذا سجد فاسجدوا، فإذا أمن فأمنوا، لا تسابقوا بالتأمين ولا بالركوع ولا بالسجود ولا ترفع قبله، هذه سنة مهجورة أيضا. من السنن المهجورة يعمل بها ولكن كثير من الناس يغفلها، هجرها ليس على العموم، اتخاذ السترة في الصلاة. يعني أن الإنسان إذا أتى ليصلي يتخذ شيئا أمامه، لا يصلي وسط المسجد وأمامه فراغ. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح صريح أنه صلى في كل حياته إلى غير سترة أبدا، بل كان يحرص عليها وكان يأمر الناس بها. والسترة في الصلاة إما سنة مؤكدة أو واجبة، قولان للعلماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، وقال ليستتر أحدكم ولو بسهم، وقال لا تصلي إلا إلى سترة. وكان الصحابة يشددون في هذا. يقول قرة بن إياس رآني عمر رضي الله عنه أصلي بين إسطوانتين. شو الإسطوانة؟ ما هي الإسطوانة؟ هذه عمود المسجد. قال فأخذ بقفاي فأدناني الإسطوانة فقال صلي إليها. وعن مسيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يصلي في وسط، يصلي إلى غير سترة، فذهب فجلس أمامه وقال لا تعجل صلاتك، عمر مهيب وأمير المؤمنين يقف أمام شخص من الرعية لا شك أنه مخيف، قال لا تعجل صلاتك. ثم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليد منها لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته. يقول نافع كان ابن عمر إذا دخل المسجد ولم يجد سترة قال يا نافع ولني ظهرك، وكان إذا كان في سفر ولم يجد سترة أناخ البعير فصلى إليه، وكان أبو الدرداء إذا كان في الصحراء ولم يجد سترة جمع الرمال بعضها على بعض وصلى إليها. والسنة أن الإنسان يقف قريبا من السترة. جاء في حديث بلال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع، رواه البخاري. صلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع، تعرفون الذراع هذا. وجاء في حديث سهل كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار وبين الجدار ممر شاه، متفق عليه. انتبه للحديثين، كان بينه وبين الجدار، هذا إذا كان قائما كم ذراع؟ 3 أذرع. طيب مثلا مصلاك أين هو؟ مصلاك يعني المكان الذي تصلي فيه، يعني تضع فيه رأسك. كم ذراع هذا؟ كم ذراع؟ ثلاثة؟ لا، الباقي ممرشاة. كم ذراع؟ جسمك هذه الرجل الفخذ الركبة إلى كذا ذراع واحد، ومكان السجود ذراع، بقي كم؟ ممرشاة. يعني إذا كان واقفا ثلاثة أذرع، وإذا سجد بقي بينه وبين السترة ممرشاة، كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممرشاة. أما ارتفاعها فقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، ما يضع على ظهر البعير والدابة. مقداره عند العلماء ذراع ارتفاعه، ويجوز نحو من ثلاثة أرباع الذراع، لا يكون على الأرض نازل. هذه السترة لا ينبغي الإنسان أن يتساهل فيها، وكثير من الناس أكثر الناس يتساهلون في أمر السترة. أمر آخر في هذه السنة، وهي صلاة النافلة في البيت، خاصة صلاة المغرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. فالصلاة النافلة في البيت بركة على البيت. وقال: يا أيها الناس، إن أفضل صلاة المرء نعم في بيته إلا المكتوبة، وأجر النافلة في البيت يعادل أجر المكتوبة في المسجد، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل مسجدي هذا. وأما سنة المغرب فقال: اركعوا هاتين الركعتين في البيوت. وقال: هذه صلاة البيوت. وما يؤثر عن الصحابة أنهم كانوا إذا صلوا المغرب خرجوا كأن لم يعودوا، يعني كأنهم لا يعودون إلى الصلاة بعد ذلك من شدة حرصهم على الصلاة في البيت. من السنن الصلاة في النعال. مساجدنا لا يمكن الصلاة فيها بالنعال، مفروشة. ولكن إذا الإنسان صلى في البر فهنا السنة في حقه أن يصلي بنعله ولا يخلع النعل. قد يقول: أن أرتاح بلا نعل أفضل. أيهم أفضل في حقي؟ ها؟ بالنعال. تبال السنة، أحسنتم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود وصلوا في خفافكم ونعالكم، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. قال مسلم بن يسار: إني لأصلي في نعلي وخلعهما أهون علي، وما أطلب بذلك إلا السنة. من الصلاة التي قد تكون مهجورة صلاة ركعتين عند الخروج من البيت لمن أراد السفر، هي ليست استخارة، إنما صلاة عند الخروج من البيت لمن أراد السفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك من مخرج السوء. ومن الصلاة أيضا البداءة بالمسجد وصلاة ركعتين عند الرجوع من السفر، يعني إذا جئت من سفر قد تكون أطلت الغيبة وأخبرت الأهل أنك آتي، السنة أن تنزل أول ما تنزل في المسجد. هذه من السنن قل من الناس أن يعمل بها. قال كعب بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. من السنن في الصلاة أيضا صلاة ما شاء الله عز وجل أن يصلي الإنسان قبل الجمعة، لأن الخطأ عند الناس أنهم إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلى ركعتين ثم بعد ذلك مسك المصحف يقرأ سورة الكهف ولا يبقى يصلي، مع أن هذا الوقت إنما هو وقت صلاة. جاء في حديث أحكام الجمعة قال ثم صلى ما كتب له، في رواية ثم صلى ما شاء الله له. فقد قبل الجمعة لا توجد سنة راتبة، إنما يصلي الإنسان ما استطاع. قال أحدهم عددت للأوزاعي قبل الجمعة 34 ركعة. والناس إذا جلسوا وصلوا وجلسوا ثم جاء الخطيب ولم يكن بدرجة يشد انتباههم ينعسون، صحيح؟ وإذا نعس الإنسان ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ها؟ إذا لا ماذا يفعل؟ هذا التثاوب ليس باختياره، ها؟ غير جلسة؟ هنا سنة، هنا سنة. قال النبي إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول إلى مكان صاحبه وليتحول صاحبه إلى مكانه وليتحمل. هذه السنة إذا كانت معروفة عند الناس، إذا رأى صاحبه نعس، لأن الجمعة ما يمكن أن يقول لصاحبي لو سمحت أجلس مكانك، قد يكون إمام يخطب، فهنا يعرف السنة يقوم ثم الآخر يقوم يجلس مكانه، تغيير المكان في حركة. من السنن أيضا المهجورة في يوم الجمعة الإنصات بين الخطبتين، لأن أكثر الناس بين الخطبتين ماذا يفعل؟ ها؟ يدعو، يقول إمام ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، صح؟ ثم الناس يدعون. السنة الإنصات. عند أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. قال الدردير المالكي من البدع المذمومة أن يقول الخطيب الجهول في آخر الخطبة الأولى ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ثم يجلس فتسمع من الجالسين ضجة عظيمة. السنة المخالفات كثيرة ترى. من السنة المهجورة عند كثير من الناس الالتفات إلى الخطيب وعدم التفات الخطيب، بل بعض الناس يقول من فن الخطابة أنك تستقبل تلف على الناس كلهم تنظر يمينا وشمالا. أما الالتفات إلى الخطيب يعني إذا قام الخطيب الناس كلهم، إذا كنت جالس في الطرف ماذا تفعل؟ أين الجهة تتجه؟ جهة الخطيب. وإذا كنت هكذا قال أنس كان أي النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب. والنبي كان إذا خطب يخطب قصد وجهه، فمن صفته في خطبته كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش. وذلك من الخطأ عند بعض الخطباء أنه لما يأتي للآيات يرتلها ترتيلا كأنه يصلي، هذا خطأ منذر الجيش مع الغضب لا يناسب الترتيب. تخطب بحماس ثم ترتل كأنك صببت عليه ماء. قال الشافعي في الأم: ويقبل أي الخطيب بوجهه قصد وجهه، ويقبل بوجهه أي قصد وجهه، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. وقال ابن حجر ونقل في شرح المهذب أي النووي أن الالتفات يمينا وشمالا مكروه اتفاقا. وقال الماوردي رحمه الله: ولا يفعل ما يفعله أئمة هذا الوقت من الالتفات يمينا وشمالا، يعني هذا الالتفات من قديم. قال: ولا يفعل ما يفعله أئمة هذا الوقت من الالتفات يمينا وشمالا. هذه بعض الأمور التي قد تخفى على كثير من الناس في سنة واحدة، بعض الصلوات وبعض الأحكام في الصلاة. يعني من السنة المهجورة في الجمعة أن الناس يتأخرون كلهم، ما أظن في هذا الزمان أحد ينال يوم الجمعة بدنه، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه. ذكر الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، لم أقرأه، ليس عندي ولله الحمد، هذا الكتاب لا يقرأ، إنما طالب العلم إذا احتاج إلى أمور ويعرف المداخل. نعم، ذكر أن السلف كانوا يأتون إلى الجمعة بالسرج، كانوا يأتون إلى الجمعة بالسرج، يعني معهم السراج، متى يأتون؟ بالليل، يأتون الجمعة بالليل، من جاء في الساعة الأولى. كثير منا قد ينال بيضة، لأن الإمام إذا صعد طويت الصحف ولا يكتبون من دخل بعد صعود الإمام. هذا باختصار، نسأل الله التوفيق لنا ولكم، نسأل أن يحيينا على السنة ونميتنا على السنة ونجعلنا من أهل السنة. كان السلف من شدة تعظيم للسنة حتى كان الإمام القطيعي رحمه الله يقول: لو نطقت بغلتي لقالت إنها سنية، من شدة إدلاله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والسنة يستمسك بها في كل وقت. يقول ابن هانئ في محنة الإمام أحمد، يقول: اختفى عندي، يقول: ثم قال لي بعد 3: ابغ لي مكانا أختبئ به فيه، فقلت: إني لا آمن عليك، إني أخاف عليك. فقال: ابغني مكانا وسأفيدك فائدة. قال: فالتمست له مكانا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار 3 ثم تحول. ولا ينبغي للمسلم أن يستمسك بالسنة في حال الرخاء ويدعها في حال الشدة. الإمام الشافعي لما نزل اليمن نزل على الأزد، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة نزل على بني النجار أخواله والأزد أخواله. انظر اتباع السنة عند الأئمة في كل شيء، دقة. هكذا فليكن المسلم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وجزاكم الله خيرا. بقي الأذان شيخ 10 دقائق، ناخذ سؤال وسؤالين حتى بس يأذن نستأذنك بعد الأذان بتكمل ولا؟ أنا في اختياركم تحت تصرفكم. الشخص يدخل البيت بمشيئته ويخرج بمشيئة المضيف. ناخذ سؤال أو سؤالين حتى وقت الأذان. بشكل إن شاء الله. يقول الشيخ: تقدمت لوظيفة في إحدى الدوائر الحكومية، وعند المقابلة الشخصية قال المدير عندما رأى على هيئة الاستقامة قال: عندما تستلم الوظيفة لا نريد أن نسمع قال الله وقال رسوله. السؤال: ما حكم من قال مثل ذلك؟ مخطئ جاهل يخشى عليه في دينه، يخشى عليه في دينه. أحب الكلام إلى الله عز وجل قال الله قال رسوله، وهذا هو ديننا ونحن مسلمون وفي دولة مسلمة، وحكامنا حفظهم الله من أحرص الناس على الخير، فتحوا المساجد، جلبوا الدعاء، فتحوا مراكز تحفيظ القرآن، حثوا الناس على الخير، فهذا لا شك أنه مخالف لديننا، مخالف لنهجنا، مخالف لعرف الناس وتقليدهم وتقاليدهم. نسأل الله له الهداية والتوفيق وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. يخشى على هذا الرجل، يخشى على هذا الرجل. قال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. نعم. يقول الشيخ: هل الأفضل في زماننا هذا عند المطر الصلاة في البيت أم في المسجد؟ نسأل الله أن يأتي بالمطر. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وإمساك المطر نذير، وأخذناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالغيث النافع. إذا نزل المطر هل نصلي في البيت أم لا؟ لك الصلاة في البيت ولو لم يقل المؤذن صلوا في بيوتكم، لك الصلاة في البيت. من السنة إذا نزل المطر واستمر أن المؤذن يقول هذا القول في أذانه، ثم من حضر المسجد وتحمل المشاق ولم يرد هذه له ذلك، لأنه في الحديث جاء فيها رواية لمن شاء. السنة الجمع، إذا نزل المطر واستمر السنة للإمام أن يجمع بين الصلاتين إذا كان المطر نازلا، ويقول في أذانه صلوا في بيوتكم، أما صلوا في رحالكم، كانوا ينزلون في الرحل إبل، أما الآن في رواية جاءت صلوا في بيوتكم أو ألا صلوا في البيوت. ولكن متى يقول هذه؟ هل بدل الحيعلتين أو يقولها في آخر الأذان؟ قولان للعلماء، استحب النووي رحمه الله أن يقولها بعد الأذان ويبقي الأذان على حاله للدلالة على التخير، فمن شاء أن يأتي فهذه عزيمة، ومن شاء أن يصلي في بيته فهذه رخصة. نعم، ينهى عن تشبيك الأصابع لمن أتى المسجد ولمن ينتظر الصلاة حتى تقضى الصلاة فإنه في صلاة، أما إذا قضيت الصلاة جاز له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما بعد الصلاة كهيئة الغضبان واتكى على الأسطوانة، قال: وشبك بين أصابعه. فالتشبيك بين الأصابع جائز، بعد الصلاة جائز، قبل ذلك يكره، لا يحرم إنما يكره. يقول: ما حكم صلاة ركعتين بعد العودة من صلاة العصر، هل هي سنة أم لا؟ ركعتين بعد صلاة العصر اختلف العلماء فيها. البخاري ذكرها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر، والراجح أنها سنة إذا صليت العصر في وقتها، وهذه السنة تصلى في البيت. يعني إذا صليت العصر في أول الوقت قال يعني صلوا بعد العصر، قال: إذا كانت الشمس بيضاء نقية، قال صلوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء نقية. أما النهي الوارد بعد صلاة العصر يستثنى، يعني يكون النهي ينطبق على ما بعد بياض الوقت، يعني إذا أخذ الوقت في الاصفرار هنا ينهى عن الصلاة، أما قبل ذلك إذا صليت الصلاة في وقتها والإنسان رجع إلى بيته يسن له أن يصلي ركعتين. هذا ذكرها البخاري وبوب عليها في الصحيح، وهذا مروية عن جمع من الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله، وعمر كان يضرب الناس عليها، ومن الصحابة من كان يصليها، فلما ضرب أحد الصحابة، لا أذكر اسمه الآن، عمر ضرب أحد الصحابة فقال، ذكر ذلك لعائشة فذكرت أن عمر ضرب الناس كان يصليها عمر، قال عائشة كان يصليها وكان الصحابة يصلونها. قال فلما جاء قومك الدافة، جاءوا من اليمن وكانوا شديد الحس على الصلاة، فكانوا يصلون من الظهر إلى العصر ثم بعد العصر يصلون المغرب، فضربهم عمر. قال لو قال لأبي الدرداء وغيري لو كان الناس مثلك ما ضربتهم، ولكن وقعوا في المخالفة وضربهم رضي الله عنه. في الصلاة ركعتين بعد العصر إذا صليت العصر في وقتها يجوز، بل سنة أن تصلى في البيت، هذه من السنة المهجورة أيضا غفلت عنها. كم باقي؟ والله السنن المؤكدة اليومية، السنن المؤكدة اليومية إذا تقصد السنن متعلقة بالصلوات فهي ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. ولكن كل صلاة، قال عليه الصلاة والسلام، كل صلاة مكتوبة بين يديها ركعتان، وقال بين كل أذانين يعني أذان وإقامة صلاة، أي سنة. قبل المغرب، قبل العصر، رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، هذه سنة، ولكن ليست بمثل أكدية بقية السنن. وجاء قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع، وجاء قبل الظهر أربع وبعد الظهر ركعتين، وجاء قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين، ثلاث صفات في سنة الظهر. يقول الشيخ لو شرحت لنا حديث بدأ الإسلام غريبا والسعود غريبا فما بدأ الاختصار؟ نعم، بدأ الإسلام غريبا، كان الصحابة يعانون الغربة في الناس، قلة ثم محاربة حتى يشعر الإنسان صاحب الدين والإسلام أنه جاء بشيء جديد وناس ينبذونه في المجتمع من كثرة الكفار وقلة أهل الإيمان، فهو غريب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطارد وحيدا، يأتي الأقوام يقول لهم من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، فيستقبل بحجارة يطرد عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى القوم لا يجيب أحد، فيأتي فينزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال فيقول إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني على أهل مكة الجبلان المحيطان بمكة. قال لا، ولكني أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابي من يوحد الله عز وجل. فبدأ دعوته في هذه الغربة، ثم لما تمكن الإسلام وهذا التمكين لم يأتي من فراغ، قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأصل التمكين إنما هو إقامة التوحيد، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة في مكة دعوته كلها توحيد، ثم لما هاجر المدينة أخذ البيعة على الصحابة على التوحيد، واستمرت هكذا دعوته حتى قبيل وفاته كان يقول للناس لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد وصالحين مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في غربة والصحابة في غربة، هذه الآية نزلت كان الصحابة في خوف شديد، يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، ولكن توطد الإسلام وانتشر وانتشرت التوحيد والسنة في الأرض كلها، ودان الناس بدين الإسلام. ثم الإسلام يضعف وأهله يضعفون والسنة تخفى، حتى إنه سيأتي على الناس زمان يرفع القرآن، قال عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، تطريز في الثوب إذا بقي يذهب لون الثوب يذهب حتى لا يدرى. قال ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا نسك ولا صدقة ولا نسك، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. ويبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون سمعنا آباءنا يقول لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة بن أشيم لحذيفة وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. فأعرض عنه حذيفة ثم سأله ثم سأله فقال تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار، هذه غربة. فكلما الإنسان المتمسك بدينه يشعر بالغربة، قد يكون في القرية الواحدة لوحده، كل واحد ينبذه بشيء، يقصر ثوبه يتكلمون عليه، يأتي العمل لا تقول قال الله قال الرسول. فإذا شعرت بالغربة في نفسك فهذا زمن غربة، والعلماء كانوا يشعرون بهذا من زمن بعيد. إذا قويت شوكة البدع وخفيت السنن حلت الغربة. هذا معنى الحديث، ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه، ينقص العلم ينقص الدين تظهر البدع تظهر الفتن حتى يشعر الإنسان أنه غريب. هؤلاء ليسوا بناسه، إنما بقيت الجدران. والناس الآن يحنون لزمن قبل 30 سنة، كانوا يشعر هذا الزمن ليس مكانه، خاصة كبار السن يشعر بنوع من الغربة، فكيف غربة الدين؟ ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الغربة قد يشعر بها خاصة من يعيش في بلاد الكفر، قد يشعر بها خاصة من يعيش في وسط الفتن، محاربة السنن وظهور البدع وأهل البدع وتمكين أهل البدع دولة البدع، يشعر بها المسلم السني، يحارب في ماله في نفسه في دينه، لا يستطيع أن يقيم درسا يعلم شيء. نحن في خير الله الحمد، لا يحصي إلا الله عز وجل. نسأل عز أن يديم علينا النعم وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أختصر بقي نعم تفضل سعادة الفان عبد الله بن يوسف أمين عام.